الراديو 90 هواها مصر. أخدكوا تاني على مش الزمن الجميل، على الزمن الزمان الزمان الزمان قوي، على مطربة رائعة كانت ساكنة في مصر الجديدة ومتدينة جدا، لدرجة انها تنزل من مصر الجديدة لحد كنيسة في عبد المنعم رياض عشان تشارك في تراتيل الكنيسة في الأعياد وفي المناسبات، ويمكن كل يوم أحد، وهي سعيدة بهذا الدور انها ترد مع اللي موجودين في الكنيسة كل يوم أحد. بتعزف عود وبتلحن وأحيانا بتكتب أغاني كمان، وكانت ساعات تتسلطن قوي وهي ساكنة في مصر الجديدة في الدور الأرضي، فتروح نازلة قدام باب شقتها وبالعود وتبتدي تغني، فبعض الناس يتلموا حواليها ويستمعوا إليها، هما مش عارفين مين دي. الست دي كان اسمها لور دكاش. لور دكاش دي منين بقى؟ جاية منين؟ وعملت ايه؟ اكيد يعني لو سألت اي حد، يمكن للمتخصص قوي او المهتم قوي بالاغاني وبالتراث القديم هيفتكر احلى غنوة هي عملتها، اللي هي ايه؟ امنت بالله. وغنوة لور دكاش امنت بالله دي كانت فتحة خير عليها ايضا، ويمكن ناس كتير ما تعرفش ان لور دكاش، على فكرة الاسم مش كلمة واحدة، لور او لورا ودكاش ده الفاميلي نيم او اسم العائلة. مثلت فيلم واحد اسمه الموسيقار، وكان قدامها عازف كمان اسمه يعقوب تاتيوس، وقيل او هكذا قرأت، وهنا بقول قرأت انا امين معاكو مش بقول شفت، طبعا ما شفتش ان ده كان سنة حاجة 40. المهم الفيلم في عرضه الاول في سينما كوزمو في شارع عماد الدين بعد حفلة 10 ضربوا المخرج وكسروا واجهة السينما من كتر ما الفيلم كان بايخ ووحش، واتشال الفيلم من العرض، ومعرفش بقى مصيره ايه، اكيد ملوش نسخة خالص موجودة من الفيلم الوحيد اللي مثلته لور دكاش. شاءت الظروف ان انا في القاهرة الأسبوع اللي فات وأنا ماشي استوقفتني ست لطيفة جدا جميلة جدا، وقالت لي أستاذ سمير أنت سجلت مع جدتي. قلت لها مين جدتك؟ قالت لي المطربة لور دكاش، أنت عملت معها حلقة في برنامجك كان زمان للتلفزيون من حوالي أكتر من 10 سنوات. أنت حفيدة لور دكاش؟ أيوة. اسمك ايه؟ انا اسمي لور، على اسمها، على اسم ستك. أيوة. يعني هي والدة بيك ولا لا؟ بي والدة بيك. هي اتجوزت من بيت سرور، من عيلة سرور. أيوة. بس هي بقيت على عيلتها الفني يعني لو دكاش. بالضبط عيلتها. هي ده قبل ما تيجي القاهرة بقى ولا اتجوزت وهي في القاهرة؟ لا اتجوزت وهي في لبنان قبل ما تيجي القاهرة، قبل ما تيجي زمان. وسابت بقى الدنيا كلها وجات هنا للفن. بالضبط صح؟ آه، صح. بس انت لا توعي عليها مش كده؟ لا ما كتير. هي توفيت من زمان؟ 2005 وخمسة؟ لا مو عليا طبعا اكيد يعني. يعني انت شفتيها هنا في القاهرة؟ شفتها هنا وشفتها بلبنان طبعا، كانت تنزل كانت تجينا يعني. لكن انت عايشة في لبنان ولا في القاهرة؟ انا عايشة هنا في مصر. في مصر بقالي 13 سنة. بتشتغلي في الفن؟ ايه بغني. بتغني؟ ايه بس طبعا مش اخدي صوت الحلو كتير، بس صوت البحة اخدي. طب انت اسمك لور ايه بقى؟ لور جوزيف سرور، لانه ابنة اسمه جوزيف. لا الوحيد. انت اسمك ايه؟ انا اسمي لور سرور. لور سرور حفيدة لور دكاش. ايه احنا دلوقتي معانا لور سرور حفيدة لور دكاش. بتحبي مين من نجوم الغناء الحاليين؟ شيرين عبد الوهاب. شيرين في مصر. بتحبي لها حاجة معينة ولا؟ كل حاجة. ومين من لبنان من عندك؟ فضل شاكر. بس فضل شاكر؟ أنا بحب البحة الصوت اللي فيها إحساس. نانسي ما عندهاش إحساس؟ طبعا عندها إحساس، بس أنا عم بحكي عن خامة الصوت. أنا الصوت بيبقى فيه حدود يعني، في يعني مثل عبد الحليم يعني. طبقات يعني. بحة بتبين، تظهر البحة الصوت بتبين. ما بعرف أنا بقول حاجة. تكلم دي لور سرور حفيدة المطربة العظيمة من الزمن الجميل لور دكاش. هيفاء وهبي عندها مؤدية، بس أنا كتير بحبها لأنه ذكية. ذكية؟ آه طبعا. ذكي اللي بيستمر وبيعرف يوصل. أمال ماهر بتعجبك؟ من أحلى الأصوات، بس أنا عم بحكي عن بحة الصوت الخامي كشيرين عبد الوهاب. ومن الأصوات الحلوة طبعا اللي هي طبقات عالية وطبقات حلوة، أمال ماهر طبعا من أحلى الأصوات.